آخرتها معاك رميت حبي وراك رميت حبي وراك هذه آخرتها معاك هذه آخرتها معاك قلب عطاك الوفا الوفا مجنون لو ما نساك مجنون لو ما نساك هذه آخرتها معاك رميت حبي وراك رميت حبي وراك هذه آخرتها معاك قلبي عطاك الوفا الوفا مجنون لو ما نساك مجنون لو ما نساك ومجنون لو ما نساك فيك العذاب ذوق مر الغياب مدام حبك سراب شل فايدة من هواك وحلال فيك العذاب ذوق مر الغياب مدام حبك سراب شل فايدة من هواك قلبي نعطاك الوفا الوفا مجنون لو ما نساك مجنون لو ما نساك مجنون لو ما نساك تصدق تروح هانت عليك الجروح أطلبك بالله تروح كفاك تجرح كفاك ما كنت أصدق تروح هانت عليك الجروح أطلبك بالله تروح كفاك تجرح كفاك قلبي نعطاك الوفا الوفا مجنون لو ما نساك مجنون ومجنون لو ما نساك